سائل يقول هل يجوز عمل عمرة عن والدي ووالدتي وكذلك عن نفسي؟ يقول وأريد التمتع بالحج فهل علي هدي واحد أم هدي أكثر من هدي؟ يعني يقول إنه أخذ في أشهر الحج عمرة لنفسه وعمرة لوالده وهو يريد أن يحج في هذا العام مثلا، ليس عليه إلا هدي واحد. لو أخذ عمرة أو عمرتين أو أكثر ليس عليه إلا هدي واحد هدي التمتع. هذا سائل يقول أرجو من فضيلتكم توضيح كيفية المبيت بمنى. أقول أرجو من فضيلتكم توضيح المبيت في منى في أيام التشريق، وهل من الممكن أن ينزل من منى قبل الفجر؟ نعم، المبيت في منى من واجبات الحج، فكل حاج لا بد أن يبيت في منى ليالي منى، يعني في الليلة 11 والثانية عشر هذه لزوم، والثالثة عشر إذا أحب، فهذه الليالي الثلاث منى لا بد أن يبيت فيها. من أراد أن يتأخر فهو ثلاث ليال، ومن تعجل فيكفيه ليلتين، ليلة 11 والثانية عشر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فالمتأخر يلزم ثلاث ليال والمتعجل يكفي ليلتين. أما بالنسبة لحد المبيت فالمبيت إذا بيت أكثر الليل يكفيك، فلو مثلا غربت الشمس وأنت في منى وصليت فيها المغرب وصليت العشاء وبت فيها، فلما بقي على الفجر ساعة أو ساعتين وقمت وأردت أن تنزل إلى مكة لتقضي حجك فلا بأس بذلك، يجوز هذا لأنك أمضيت أكثر الليل ويكفي هذا. نعم. هذا سائل يقول رجل دخل مكة في شهر شوال قاصدا العمرة ولم يحرم من الميقات ولم يعمل عمرة حتى الآن وينتظر الحج، وهل يحرم من الحج من مسجد عائشة أم من مكة؟ إيش وش يقول؟ يقول رجل دخل مكة في شهر شوال قاصدا العمرة ولم يحرم من الميقات وكذلك لم يعمل عمرة حتى الآن وينتظر الحج، وهل يحرم للحج من مسجد عائشة أم من مكة؟ لا، ما يحرم لا من مسجد عائشة ولا من مكة، يلزم الإحرام من الميقات الذي مر عليه، لأنه ما يجوز يدخل مكة وهو ناوي عمرة أو حج إلا أن يحرم من الميقات، فهو الميقات الذي مر عليه سواء ذي الحليفة أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل أو ذات عرق يرجع إلى الميقات ويحرم منه ولا شيء عليه. فإن أحرم من مكة بالحج فإحرامه صحيح، لكن عليه دم كفارة لتجاوز الميقات بدون إحرام، وإن رجع وأحرم من الميقات فلا شيء عليه. هذا سائل يقول ما معنى قوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين؟ هذا واضح في قصة آدم عليه السلام، لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح أمر ملائكة يسجدوا له، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين. هذا سائل يقول قدمت إلى مكة منتدبا للعمل بالمشاعر. إيش؟ يقول قدمت إلى مكة للعمل بالمشاعر ودخلت مكة بدون إحرام، ولكن ظروف عملي تسمح بأن أؤدي العمرة والحج بغير أن يؤثر ذلك على عملي، يقول هل يجوز أن أؤديهما علما بأن هناك تعليمات بعدم أداء الحج وإني قد أديت الفريضة قبل ذلك، فما رأي فضيلتك؟ لا، إذا أديت الفرض قبل ذلك وبقيت نافلة فالواجب عليك التقيد بعملك، ولا إذا كان مانعينك اللي أنت تابع لهم واللي تعمل لديهم سواء حكومة أو شركة أو أفراد قالوا لك لا تحج لازم تبقى في العمل، يلزمك طاعتهم ويلزمك، ولا يجوز لك أنك تحج وهم مانعينك من الحج، لأن ربما الحج يأثر على العمل، ما دام انك اديت الفرض والحمد لله وان داخل للعمل فتتقيد بعملك، لان هذا عمل بالذمه واجب عليك، والحج تطوع، فلا تترك الشيء الواجب عليك اللي كلفت به وواجب انك تكون به على الوجه المطلوب من اجل انك تحج، لا، ما دام انك سبق ان اديت الفرض. هذا سائل يقول هل يجوز المسح بالمنديل او هل يجوز المسح بالمنديل أو الطاقية بحجر الأسود، وأراد بذلك أن يذهب بالمنديل إلى أهله؟ يقول ومن مسح ماذا يلزمه؟ يعني التبرك يمسح به ويأخذ له، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي، ينبغي لك أن تتقيد بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، النبي مسح الحجر بيده وقبله، أما تمسحه بشيء وتأخذه لأجل البرك لا، أن تتقيد بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أما الحجر الأسود أو أحجار الكعبة أو ثوب الكعبة هذا ما ينبغي أن تتبرك فيه، لأن البركة من الله سبحانه وتعالى، لكن نتقيد بما فعل الرسول. الرسول قد مسح الحجر بيده الكريمة وقبله صلى الله عليه وسلم، ومسح الركن اليماني، وطاف بالبيت 7 أشواط، وصلى خلف مقام إبراهيم. افعل كما فعل النبي ولا تزيد على شيء من ذلك، اتبع تقيد بسنة نبيك ولا تفعل شيء من ذلك. أما البركة فأن ترفع يديك إلى الله واسأل الله سبحانه وتعالى الذي يقول لك ادعوني يستجب لكم، الذي يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أين هم مع الله؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه، فأنت عند هذا البيت ترفع يديك إلى الله واسأل الله وابتهل إليه، واترك هالأمور هذه، التمسح بالأحجار والتمسح بكسوة الكعبة أو مقام إبراهيم هذه غير مشروعة ولا تفيدك في شيء. افعل ما فعله النبي وما أمرك به. البيت أمرنا الله نستقبله نستقبله كما أمر الله، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أما الأحجار الكعبة هذه ما خلقت بها، أحجار الكعبة اللي مجوبة من شرق مكة واللي مجوبة من غرب مكة، أحجارا تلبت من جبال مكة وأمرت بها الكعبة، ما خلقت معها، كانت أرض الكعبة ما فيها شيء، نعبارة عربوا وما قالوا لها الحجار من جبل يسمى جبل الكعبة علشان أن أحجار الكعبة تأخذ منه، وجبلا كذلك أيضا على طريق قرن المنازل يسمى المقطع يقطعون الحصى منه ويعمرون الكعبة منه، وش أحجارا تنقل وتروح ويجي غيرها وكذا، والكسب كذلك حاليا مردت من كل مكان وصبغت ونسجت ووضعت على الكعبة، وما عنده شيء هذه. فأن توجه إلى الله سبحانه وتعالى الذي عمم هذا البيت وأمرنا بالطواف فيه، التجئ إليه واسأله، يسأل اللي يقول ادعوني يستجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، اسأل الذي يقول للشيء كن فيكون، عندما تسأله يقول الله كن فيحصل لك مقصودك. أما هذه ما عندها شيء، فهذا الواجب على المسلم، لا كعبة ولا كذلك أيضا أضرحة ولا قباب ولا قبور ولا أشجار ولا أحجار، الملك لله والأمر بيد الله، ألا له الخلق والأمر، ذلكم الله ربكم له الملك، فالأمر لله. حتى ولا الأفلاك، بعض الناس يعبدون الكواكب والنجوم، وبعض الناس الأشجار والأحجار، وبعض الناس يعبدون القبور والعياذ بالله، وبعض الناس لا، يتكل على الله، فاعبده وتوكل عليه، لا إله غيره. الأمر لله ليس الأمر للملك ولا لزيد ولا، وليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك، حتى الملائكة ما بديهم شيء، الأمر لله وحده. والله ناديك بالقرآن ويقول ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك يبين الله سبحانه وتعالى كما في سورة فاطر، يبين أن الملك كله بيده، ما أحد يملك شيء، لا كعبة ولا ملك ولا نبي ولا شجر ولا حجر ولا كواكب، الأمر بيد الله. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله سبحانه وتعالى. التجئ إلى الله وارفع يديك إلى الله، يذكرك الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أيلهم مع الله قليلا ما تذكرون. لو تذكرتم أعرضتم عن غير الله، أعرضتم عن الأصنام، أعرضتم عن القبور، أعرضتم عن الأشجار، والتفتتم بقلوبكم إلى الله الذي خلقكم ورزقكم، وهو الذي يستجيب دعاءكم ويعطيكم ويمدكم من فضله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الأنبياء يسألون الله ولا يسألون غيره، والصحابة كانوا يسألون الله ولا يسألون، التابعون يسألون الله ولا يسألون غيره، هذا الواجب على المؤمن. نعم، هذا يقول اعتبره الآن سوي لهم عمره ميخا يجوز ما دام سويت عمره عن نفسك خلاص يجوز. نعم، سوي عمره عن والدك وعن والدتك ما في بس. من ايه من ال ها؟ أنا يجي من الكويت. ايه. أول ما مسجد ولا هنا مسجد عائشة. اين لا لا مسجد عائشة بالعمرة نعم. هذا سائل يقول اعتمر رجل في رمضان وأقام بمكة حتى دخل أشهر الحج. هل يجوز له العمرة في أشهر الحج أم لا؟ نعم يجوز له العمرة. يقول في سؤال فإن اعتمر في أشهر الحج هل عليه دم أم لا؟ نعم يجوز له العمرة لكن إذا اعتمر وجب عليه هدي التمتع لأنه يكون متمتع والمتمتع واجب عليه يذبح شاة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. نعم. هذا سائل يقول هل للصلاة ينوي الحاج سرا أو جهرا؟ إيش؟ يقول هل ينوي الحاج في الصلاة؟ هل بعد الصلاة ينوي الحاج سرا أو جهرا؟ دعاء الحاجة؟ الحاج ها؟ يعني النية. يقول هل ينوي الحاج للصلاة سرا أو جهرا؟ يصلي فرضا أو يعني عند افتتاح الصلاة ينوي الصلاة قصده؟ قصده إذا أراد يصلي للحج أو ما وضح يعني للعمر للحج والعمرة؟ للحج الظاهر هو الأفضل إذا أراد أن يعتمر أو أراد أن يحج وهو بالميقات إن كان مبتعد صلاة فريضة إذا سلم من الفريضة وانتهى منها يحرم بما يريد من حج أو عمرة بعد السلام وإذا ما كان وقت فرض يركع ركعتين وبعد السلام منها ينوي الحج والعمرة. نعم. هذا رجل أتى من المدينة إلى مكة في سيارة كبيرة والأمتعة كلها فوق السيارة مع أمتعة المسافرين وملابس الإحرام في الحقيبة فوق السيارة ناسيا وأحرم من أبيار علي ووصل إلى مكة ولبس ملابس الإحرام في مكة وطاف وسعى فماذا يلزمه؟ أحرم ولا غير ملابسه يعني أحرم عليه ملابسه تمام؟ طيب الإحرام صحيح ولكن عليك كفارة يكون ملابسك عليك إن كان أنك مغطي رأسك فعليك كفارة تقطيع الرأس وعليك كفارة اللبس المخيط عليك كفارتان تغطية الرأس تحتاج إلى كفارة ولبس المخيط بالثوب أو السروال نحو ذلك يجب عليه كفارة وأما الإحرام فهو صحيح والكفارة الفدية مخير بين ثلاثة أمور إما أن تهدي شاة وإما أن تطعم ستة مساكين لكل مسكين كيلو ونص من طعام الرز أو ذرة وغير ذلك وإما أن تصوم ثلاثة أيام فأنت مخير تخيير بين هذه الأمور الثلاثة لأن تغطية الرأس فيها فدية ولبس المخيط فيه فدية فإن كنت ما غطيت رأسك فلا عليك إلا فدية واحدة وإن كنت غطيت رأسك ولبس مخيط فعليك فديتان ولكنك مخير بين ثلاثة الأمور. نعم. إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة الخيار إليك. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز تقديم هدي التمتع في مكة قبل الحج؟ لا ما يجوز هدي التمتع قبل الحج ما يجوز ذبحه إلا يوم العيد أو أيام التشريق الثلاثة فوقت الذبح أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام من بعده أما قبل العيد ما يجوز أن تذبح هدي التمتع. أنا يقول ما حكم من يذهب إلى مسجد عائشة كل يوم ليحرم فيه ويأتي في كل يوم بعمرة وينويها لأبيه مرة ولأمه أخرى وأخيه وغيرهم من مشروع كثرة التكرار العمرة لكن لو فعل إن شاء الله ما في بأس لكنه مكروه له الفعل هذا فالطواف بالبيت أفضل لما يكون يتردد بعمرة لكن لو فعل فلا بأس بذلك لكن الأولى ترك مثل هذا لأن الصحابة كانوا ساكنين بالمكة والتابعين رضي الله عنهم كانوا يطلعون إذا أراد يطوف بالبيت ويكتفي بذلك عن العمرة فالتكرار العمرة كل يوم هذا مكروه بل عده بعض العلماء رحمه الله من البدع التكرار هذا. نعم. ما حكم من يمر أمام المصلين في المسجد الحرام وما حكم صلاة ذلك المصلي الذي يصلي؟ المرور بين يدي المصلي إذا كان المرور من الطائفين فإن الطائفين لا يؤثر النبي كان يصلي والطائفون يمرون بين يديه المرأة والرجل ولا كان يرد أحد أما إذا كان غير الطائفين فهو في شدة الزحام معفو عنه إن شاء الله وإذا كان ما في زحام ينبغي أن تتقيه. نعم. رجل أراد العمرة من الميقات ولم يحرم رجل أراد العمرة ولم يحرم من الميقات ناسيا فماذا يجب عليه؟ أحرم ولا ما أحرم؟ أحرم ها؟ ما لك انه احرم ان كان هو ما احرم الواجب عليه يرجع الى الميقات الذي مر عليه ويحرم منه، وان كان هو احرم فالامر صحيح ويجب عليه دم لتجاوز الميقات بدون احرام. فالسائل يقول ما هو حدود المطاف الذي يجوز ان يمر بين يدي المصلي؟ ما له حد، ما دام الواحد يطوف لو كان يطوف برواق هذا ما يقطع الصلاة، ما فيه تحديد. اي واحد يطوف على البيت هذا ما يقطع الصلاة، سواء قرب من البيت او بعد منه، الطائف ما يقطع الصلاة. نعم. هذا سائل يقول نحن 3 أنفار قدمنا من اليمن وتعدينا الميقات ووصلنا الى جدة واحرمنا من جدة، يقول ماذا يلزمنا جزاكم الله عنا خيرا؟ اذا كنت احرمتم من جدة فعلى كل واحد منكم دم، لانكم تجاوزتم الميقات وجدة داخل الميقات، احرمتم انتم بعد الميقات، فهذا يجب على كل واحد دم والعمرة صحيحة. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم اذية المسلمين إذا كانوا يؤذونه؟ إيش؟ يقول هل يجوز للمسلم أذية المسلمين إذا كانوا يؤذونه؟ لا، ما ينبغي أذن له، ينبغي أنك تصبر ولا تؤذي، لأن أذية المؤمنين أمر عظيم، والله سبحانه وتعالى حرمها بنص كتابه، والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأمر المؤمن عظيم على أخيه المؤمن، ما ينبغي، وإذا كان هو يؤذيك فالأولى أنك تصبر وتحتسب، يكون لك الأجر عند الله، لكن لو فعلت به مثل ما فعل بك إن شاء الله ما عليك بأس، بشرط أنك ما تزيد على فعله. لكن يخشى من بعض الناس إذا أحد عذاه يروح هو يؤذيه ويزيد على أذيته، إذا كان بمقدار ما حصل منه فلا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولمن انتصر بعد ظلمه أولئك ما عليهم من سبيل، بعد ظلمي، فإذا كان ظلمك وانتقمت بمقدار ما ظلمك به فهذا ما في شيء عليك، لكن الله سبحانه وتعالى يقول ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور، فهذا أفضل في حقك، والله سبحانه وتعالى يعينك عليه، والله سبحانه وتعالى يعظم لك الأجر وينصرك عليه إذا صبرت وتركته ولا عاملته بمثل ما يعاملك هو، ولكن لو عاملته بمثل معاملة بشرط أنك ما تزيد، فإن زدت فتكون أنت الظالم. إذن نعم. هل يجوز الطواف للوالدين والأقرباء؟ نعم، هذا في خلاف بين العلماء، بعضهم يرى جواز أنك تطوف سبل وتهدي ثوابه لوالدك أو لوالدتك، وبعض العلماء يقول لا، إلا الدعاء يكفي، تدعي له بس والدعاء يكفي ولا تحتاج، لكن الصحيح إن شاء الله أنه لا بأس به، تطوف 7 أشواط وتهدي ثواب لوالدك أو لوالدتك أو لا، فلا بأس بذلك إن شاء الله. هذا سائل يقول رجل أتى للحج من بلاد المغرب في الطائرة ولجهل قبطان الطائرة أحرم من جدة، فهل يجوز له ذلك؟ نعم، هذا جائز والإحرام صحيح، لكن عليك دم لتجاوز الميقات بدون إحرام، والإحرام صحيح، لكن إذا كنت متعمد فأنت تأثم، ليش تجاوز الميقات وتخالف أمر الرسول؟ النبي حدد ولأهل المغرب الجحفة، ليش تجاوز الجحفة والرسول حدد لك؟ إن كان أنك متعمد فأنت أثم، وإن كنت غير متعمد فأنت إن شاء الله ما عليك إثم، لكن عليك الكفارة وهي ذبح شاة. الإنسان يقول هل يجوز للمتمتع أن يسافر إلى جدة أو يجب عليه البقاء في مكة؟ يجوز له، يجوز للمتمتع إذا كان له لازم في جدة يذهب إلى جدة، لا بس لا بس. نعم، إما ما في بس، ما في بس، لا بس، لا بأس أن تذهب إذا كان لك لازم، إذا كان لك لازم في جدة وأنت جاي إلى مكة ومتمتع وجاي لاستنبر الحج، لكن صار لك لزوم في جدة، نعم، مثلا للسلام على أخيك أو على صاحبك أو لاستقبال والدتك أو والدتك أو استقبال زوجتك، لا بأس بذلك. نعم. يقول ما هو تفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مما مست النار ثم يصلي ولا يتوضأ؟ هذا واضح ما يحتاج إلى تفسير، ولكن ربما أنك استشكلت قوله ثم يتوضأ، فهل كان يتوضأ؟ نعم، هذا كان في أول الإسلام، من أكل من شيء مطبوخ يتوضأ ثم بعد ذلك نسخ، فكان الإنسان إذا أكل مما مسته النار فلا عليه، لأن النبي أكل مما مسته النار وقام المصلى ولم يتوضأ، فهذا نسخ لما ورد في بعض الأحاديث الوضوء مما مست النار. نعم، فالصحيح انه اذا اكل شيء مسته النار ليس عليه وضوء. نعم. يقول ما ايهما افضل، ذبح الهدي بنفسه او دفع قيمة الهدي بالتوكيل للمكتب الراجحي. لا، هو الأفضل لأنك تولاها بنفسك، ما يعدل هذا شيء انك انت تتولاه بنفسك وتذبحها وتصلخها وتوزعها على الفقراء والمساكين، هذا المطلوب منك وهذا اكمل وافضل. لكن اذا كان هذا يشك عليك او ربما انك تخشى انك مثلا تذبحها ولا تستطيع سلخها وكذا وتذهب ما ينتبع به، فالاولى انك تعطي توكل البنك والراجحي الذي ياخذون من الناس وتولونه ولهم وكلاء يشترونه ويذبحونه وتوزع على الفقراء والمساكين، هذا لا باس. لكن اذا توليتها انت فهو افضل واكمل وتطمئن. نعم. يقول في كيف انني لبدفع لا بعرف اذبح ولا اسلخ ولا اعرف ما اذبح. البنك ما يخالف، لا لا فلوس يشترونها هم و... نعم. اي نعم اي نعم سب مرض او كذا يخشى من حرارة الشمس ما في بأس ان شاء الله. نعم. هذا سائل يقول انا اريد الحج عن والدتي، هل يجوز الحج من املاكي الخاص او استقرض واحجه؟ ايش تقول؟ انا اريد الحج عن والدتي، هل يجوز الحج من اموالي الخاصة او اخذ دينا للحج؟ كله بخدين فهم من ذمك وهذا كل واحد، لكن من املاكك الخاصة احسن. وإن احتاجت واستقرض فلا بأس، إن احتاجت صار ما عندك ما يكفيك واستقرض من شخص فلا بأس بذلك. نعم. يقول ما هو الفرق بين التمتع والقران؟ سبق قبل قليلا شرحناه، وهو أن الفرق بين التمتع والقران أن القران وقت الإحرام تقول لبيك عمرة وحجة، فإذا وصلت إلى مكة تطوف وتسعى وتجلس بإحرامك حتى الذهاب إلى منى ما تتحلل، فإذا رجعت بعد عرفات تطوف طواف الإفاضة وقد سعيت من قبل يكفيك السعي وتحل، هذا اللي عليك. أما إذا كنت متمتع فأنت إذا وصلت إلى مكة تطوف وتسعى وتقصر أو تحرك من رأسك وتلبس ملابسك وتجلس حلال تتمتع بما تشاء من طيب ومن لباس ومن إذا كان أهلك معك فلا بأس، فإذا كان في اليوم الثامن تحرم بالحج، هذا هو التمتع. نعم. يقول إذا أحرمت للابن الذكر ولبست وإذا لبست الحفاظة هل يجب الفدية؟ إيش؟ إذا أحرمت بالنسبة للابن الذكر ولبست الحفاظة. إيه الحفاظة عليه، إيه هذه تعتبر مخيط. نعم. ما تلبسه إذا أحرمت له ما تلبسونه. يقول في بلادنا يوجد رجل عالم علمه الله العلم ويعلم الناس من علمه من كتب السنن والتفسير والحديث، إلا أنه يتوسل بالأموات، فهل يجوز لنا أن نتعلم منه مع أنه يدعو إلى ما يفعل؟ لا، هو التعلم لا بأس، أنت خذ من علمه الصحيح، أما التوسل بالأولياء والتوسل بالصالحين والتوسل أو التوسل بالكواكب أو التوسل هذا ما يجوز، فأنت الخطأ ما تتابعه عليه. والعلم إذا كان أعطيها الله علم بعلم التفسير وعلم لا ما استأخذ العلم منه، لكن لا تتابعه على الخطأ هذا، وما دمت أنك مولى الله بصيرتك وتعرف أن هذا خطأ، نعم خدمه العلم لا تتابعه في الشيء الخطأ ورد عليه خطأ، لا بأس أنك. وإذا كان هناك عالم سالم من هذه الأمور مثله فالسالم من أولى، لكن إذا ما تجد غير هذا فلا تضيع العلم، تعلم العلم وناقشوا عند الشيء ذا وبين هذا ما يجوز، هل فعله الرسول، هل فعله الصحابة، هل فعله أحد من التابعين، لعل الله يهديه ويرجع ويتبين له الحق ويوره كتب السلف الصالح. هل ما تكلموا عن هذا؟ لا ما يجوز التوسل، ما يجوز. هذا سائل يقول سبحانك اللهم طيب. دخلت مكة متمتعا بعمرة إلى الحج، يقول وسأسافر إلى جدة لاستقبال والدتي، هل أعود إلى مكة محرما أم لا؟ ما هو بلازم كالإحرام، إن شئت أن تحرم بعمرة فلا بأس، وإذا ما أحرمت فلا شيء عليك. سمحت أولانا بس هل يفوز بداء عمرة